إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هل تريدون أن تعرفوا ربكم؟ هذا سؤال. الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه بكلامه هو الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الطريق إلى معرفة الله خير طريق وأفضل طريق إلى معرفة الرب جل وعلا هو كلامه المباشر، وليس الذي ينقله عنه أحد من خلقه، بل كلامه هو المباشر الذي تكلم به هو سبحانه وتعالى وأوصله إليه. ثم الطريق الآخر صنعته، خلقه. اليوم نريد أن نتعرف على الله من كلام مباشر له، من خلال سورة من سورة كتابه، سورة الفجر، سورة من القصار المفصل في القرآن. بدأها الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام، قال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. الفجر آية من آيات الله تبارك وتعالى، وقت هذا الوقت بداية النور، انفجار النور بعد هذه الظلمة، آية عظيمة كونية من آياته، من خلقه سبحانه وتعالى، فهو فارق الإصباح. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين صلاة في هذا الوقت، صلاة عظيمة، وهي صلاة الفجر، ووجه الله تبارك وتعالى إلى العناية بها، فقال: وقرآن الفجر، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أوقات الصلاة المفروضة والصلاة المستحبة. ثم قال جل وعلا: وليالي العشر. وهذه الليالي العشر هي الليالي الأخيرة من شهر رمضان. الله خالق الزمان، ولكنه فضل هذه الليالي على سائر الليالي، ليالي العام. والله يخلق ما يشاء ويختار، وفيها ليلة فضلها الله على سائر كل الليالي، وذلك لأن الله تبارك وتعالى شرع فيها وبدأ فيها إنزال كتابه كلامه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والشفع والوتر في الصلاة، شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نصلي شفعا اثنين اثنين، وأن نصلي وترا، فجعل الفرائض شفع بوتر، المغرب وتر اليوم ثلاث، وبقية الصلوات شفع. وكذلك في النافلة شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نصلي شفعا أو وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. فوتر الليل هذه واحدة وتر الليل والمغرب وتر النهار. يقسم الله تبارك وتعالى يقول والشفع والوتر. ثم قال والليل إذا يسر. الليل في مسيره في سريانه وقت عظيم، هذا وقت عظيم للطاعة والعبادة. إذا سر الليل وقام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى فقد شرع ودخل في عبادة عظيمة، وهو أفضل أوقات الصلاة صلاة الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه أقسام حلف يقسم الله تبارك وتعالى بها. وعندما يقسم الرب الإله الذي لا إله إلا هو فيقسم بعظيم ويعظم هذا الأمر الذي يقسم به، وهو العظيم سبحانه وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا وتر. ثم قال جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سؤال للتقرير، يعني هل صاحب العقل إذا رأى هذا القسم يعني يتعظ به ويعتذر به لذي حجر لذي عقل؟ هل في ذلك قسم، قسم عظيم لذي حجر عندما يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأوقات الفاضلة وهذه الأعمال الفاضلة التي من سلكها أخذ الطريق إلى الرب الإله سبحانه وتعالى؟ هذه صفحة رحمة، هذه صفحة من صفحات رحمته سبحانه وتعالى بعباده، أن شرع لهم التقرب فردا ونفلا في هذه الأوقات التي خلقها. ثم صفحة عذابه، قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه صفحة عذابه، والله تبارك وتعالى ينشر لنا مصارع الغابرين وكيف فعل به. فبدأ بهذه القبيلة العربية التي كانت تفخر بأنها أشد الناس قوة، عاد قال ألم ترى، قد رأيت عليك كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عماد خيامهم أو عماد بنائهم، التي لم يخلق مثلها مثل هذه القبيلة في البلاد. وثمود قبيلة عربية ثانية الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه نحتوه، الجوب حفر يعني من شدتهم وقوتهم وحذقهم ومهارتهم بنوا بيوتهم في الصخور في الجبال. الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، قوم فرعون أصحاب الأوتاد، إما أهرامات كالأوتاد كالجبال، وإما أوتاد أوتاد خيامهم وتنقلهم. الذين طغوا في البلاد، طغيان زيادة، قد وصف الله تبارك وتعالى في الكتاب صور من صور هذا الطغيان والعلو والإفساد، فأكثروا فيها الفساد. قال جل وعلا فصب عليهم ربك سوط عذاب، والصب معروف دل صوت عذاب، أخذهم الله تبارك وتعالى بألوان كثيرة من العذاب، كما قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم ختم الله تبارك وتعالى ذلك بإغراقهم كلهم وإهلاكهم. ثم عرفنا الله بنفسه فقال إن ربك لبالمرصاد. اعلموا أن الله بالمرصاد. المرصاد مكان الترصد، والترصد اللي هو الترقب والنظر، مثل ما يتخذ الإنسان عدو عدو له يأخذ مكان على تلة على جبل على زاوية من الزوايا ويجعل فيها مناظير ومرقاب يقوم يشوف يطالع عدوه ويشوف وين غفلته ولا كذا حتى ينزل فيه عقوبته. الله بالرفض يعني يترصد أعداءه. وقد بين الله تبارك وتعالى سنته في ذلك، منها استدراجهم إمهالهم ليزدادوا إثم واستدراجهم إلى حفرتهم ثم إيقاع العقوبة بهم وقت ما شاء سبحانه وتعالى. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين في تقلبهم في النعم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. على تخوف على تنقص فيأتي هذا أو هذا في أي حال ينزل عقوبته سبحانه وتعالى. قال الله إن ربك لبالمرصاد. ومن هذا انظروا مصارع هؤلاء الغابرين كيف ترصدهم الله واحدا واحدا وأهلك حيث يريد إهلاكه كما قال جل وعلا فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن إن ربك لبالمرصاد هذا من أخلاق الرب سبحانه وتعالى من صفات الرب جل وعلا أنه بالترصد. إذن هذان صفحتان الله أعطانا صفحتان من الصفحات. انظر كيف شرع لعباده أوقات بالتقرب والتزلف إليه. هذا طريق أهل الإيمان والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه ما يدين الصبر وما يدين الفضل وما يدين الرحمة. تعالى الله في الليل الليل الذي يسر عندما يأتي ثلث الليل يتقرب من عباده سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأتوب عليه. دعاء هو غني عن هذا لكنه يقترب من عباده كما قال النبي ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل الله يقول تعالى. فهذه من صفات رحمته سبحانه وتعالى ثم من صفات عقوبته. انظر هؤلاء الأقوام الذين كانوا من أشد الأقوام كيف صنع الله بهم. ثم قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. جهل جهل من هذا الإنسان الكافر الذي إذا ابتلاه الله اختبره فأكرمه ونعمه أعطاه من المال والخير والأولاد فيقول ربي أكرمن. ينظر يظن أن هذا استحقاق يظن أنه مستحق لذلك والحال أن عطاء الله تبارك وتعالى لأحد من عباده ليس استحقاقا إلا مع الإيمان هذا فضل منه سبحانه وتعالى. وأما مع الكفر لا يستحق بل يستحق العقوبة ولكن يبتليه. ولكن هذا ابتلاء عطاء الله تبارك وتعالى لعباده في الدنيا ابتلاء فللمؤمن يبتلي هل يقوم بشكر الله بشكر نعمة الله تبارك وتعالى وبحق الله في هذا المال الذي أعطاه أم لا. وللكافر استدراج والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذول إذا أعطاك الله إذا أعطى الله تبارك وتعالى أهل الكفر على كفرهم استدراج لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، أنا أخذها ربنا هو أعطاني هذا يستحق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يظن أنه إذا أخذه الله تبارك وتعالى بشيء من الشدة فهذه للإهانة، هذا لا، هذه كذلك ابتلاء، بل قد يكون في هذا رحمة. حتى لو كان كافر وأخذه الله تبارك وتعالى بشيء من الشدة هذا نوع من التذكير، لعله يرعوي، لعله يرجع، يعلم أن له ربا قادر عليه، فيكون في حال الضعف، في المرض، في الفقر، في الشدة يرجع إلى الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا حتى يستكين، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهي تذكير، هي رحمة. إذا جاءت أيها الكافر من الله عقوبة في الدنيا، عقوبة جزئية مش عقوبة مستأصلة، فهذه رحمة منه وليست إهانة. لكن هذا لجهله يظن يقول ربي أهان، قال جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا حال في الناس، حالة الناس الكفار أنهم إذا جاءوا المال ضنوا به، لا ينظر إلى حاجة فقير ولا مسكين، وإذا حصل هذا المال من الميت، ميت ناس ما يدفع فيه، كذلك يأخذه ويسير فيه بنفس طريق الخطأ. طيب السعد هذا الذي المال الذي ورثته عمن سبقك أنك ستكون مصيره كذلك، ستفارقه كذلك، يعني خلي عندك عقل. وتأكلون التراث أكلا لما، ارجع لهذا تراث الميراث، انظر السيرة التي يجب أن تسير فيها في هذا المال، أعطاكه الله وأنت غني لتراي حق الله تبارك وتعالى فيه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا المال، ولا تحاضون على طعام المسكين، واجب عليها. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، غلط هذا، هذا خطأ. لأن هذا الذي يعطيكه الله تبارك وتعالى في الدنيا، الدنيا معبر، سر فيه في أمر الله تبارك وتعالى، تغنى فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه موعظة أهل الإيمان للغني الفاجر المنتفش بغناه. ثم قال جل سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله يعظ عباده سبحانه وتعالى ويبين لهم اللحظة الفاصلة، اللحظة الذي ليست فيها مجال للعودة مرة ثانية، والتي لا ينفع فيها الندم، والتي سينتهي فيها هذا الكون المشاهد كله يتغير. كلا إذا دكت الأرض دكا دك، ودك الأرض يوم القيامة، وهذا واقع وقريب، من الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهي حق لا بد أن تكون. زلزال الأرض هذا الكامل لا بد أن يكون، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ واقعت الواقع، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على الرب سبحانه وتعالى. لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، واحد يختفي لا، ولا تخفى منكم خافية عن الله، بل كل ما في الصدور ينتشر، كل حتى الذي أخفيته في صدرك يظهر في هذا اليوم. لا تخفى منكم خافية، كلا، يقول الرب جل وعلا لا، لا تخفى. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، الرب الإله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء، والملك صفا صفا، سبع سماوات ملائكة كل سماء يحيطون بكل أهل المحشر سبع صفوف. وجيء يومئذ من جهنم. يقول النبي تأتي لها 70,000 زمام وفي كل زمام 70,000 ملك يجرون يقربونها إلى المحشر. يقول جل وعلا في هذا الوقت الذي خلاص ضرب الحصار على أهل الموصل جميعا وحصار بالملائكة. جاء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذه جهنم الكل يراها يومئذ في هذا اليوم يتذكر الإنسان ماضي يتذكر ماضيه وما أساء فيه. قال جل وعلا وأنى له الذكر. ايش تفيده الآن؟ ماذا تفيده الذكر الآن؟ ما عاد تفيده لأن خلاص ليس هناك مجال لتصحيح خطأ. خطأ انتهى. يقول أي هذا الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. هذا الإنسان الذي تذكر تفريطه يقول يا ليتني تمني لا يكون قدمت لحياتها هذه الحياة. أما الدنيا كانت عبارة عن هذه معبر فقط هذه مرحلة عبور. يا ليتني قدمت لحياتي. قال جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سمعتم عن السجون في الدنيا وتعذيب الإنسان لمن يريد أن يعاقبه لإنسان آخر ماذا يصنع به؟ سمعنا عن السجون المغلقة السجن الانفرادي الضرب بالسياط الحرق بالنار الحرق بالكهرباء النفخ في الأدبار أن يجبر الإنسان على أن يأكل برازه الحرمان من النوم الحرمان من زيارة أحد من رؤية أحد الانهيار العصبي كل هذا موجود. لكن هذا لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة لا شيء لا يمكن أن يوصف عذاب الآخرة شيء من هذا. وذلك أن هذا العذاب مهما بلغت شدته ففي مجال للفراغ. إذا هذا الجلاد زاد جرعة العذاب على المعذب فر منه مات منه قالوا شحنة كهرباء زايدة عن الذي يحتمله الإنسان فر مات. وإذا ما تفر منه لو قطع لحمه بعد ذلك أنت فيه مجال للفراغ بالموت. أما ذلك السجن فلا. هذا السجن وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن وصرف الوعيد فيه. سجن الآخرة أخبر أولا أنه سجن عميق حفرة. النبي يقول يأخذ الحجر إذا أخذ الحجر وألقي من شفير جهنم شفير لوحافة هذا البئر يمكث 70 سنة لا يصل قعرها. ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه يقول الله عز وجل فأمه هاوية أمه رأس هاوية في النار. وما أدراك ما هي وما أدراك الهوية هذا فين مو في هواء نار حامية كل هذا يهوي في نار حامية. سجن فراشه عذاب وجدرانه عذاب وغطاؤه عذاب وكل ألوان العذاب مما ذكر وما لم يذكر موجود فيه. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد ما في مهاد أسوأ من هذا. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. الحميم وصفه الله لأنه ماء كالمهل، المهل المعدن المذاب ثقيل، ما هو ماء خفيف كماء الدنيا. وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مش يشوي الفم ويشوي المريء والمعدة، إنما يشوي الوجه، يعني إذا قربه من وجهه من حرارته شوى وجهه. أما إذا شربه قطع ماء، سقوا ماء حميما فقطع أمعاء. هذا فليذوقوه حميم، قال الله وغساق. غساق، الغسق شدة الظلم، الظلام الشديد، هذا الغسق. والله سمى هذا الشراب غساق، يعني أسود أسود أسود كما تقول، نهاية السواد، عصارة أهل النار، ما يقيح من أجسادهم وفروجهم وفروقهم، يسيل أودية فيشفط منها. هذا فليذوقوه، يقول الرب، حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، آخر أشربة أخرى من شكل هذه أزواج أصناف. إن هذا ما توعدون اليوم الحساب. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معك لا مرحبا به. هذا سب أهل النار بعضهم لبعض، إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، إلى أن قال تبارك وتعالى إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. عقوبات من كل لون. فالله يقول يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا أحد يعذب كما يعذب الله تبارك وتعالى، ولا يوثق وثاقه أحد. سمعتم عن القيود والأغلال التي توضع في الأيدي والأرجل والأعناق وتربط في الأرض وتربط في الجدران، كل هذه الأغلال لا يمكن مقارنتها بأغلال النار. ده في الغل، الغل هناك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا 70 ذراع بذراع الملك، بذراع الملك وليس بذراع الإنسان. إذا كان بذراع الإنسان يصير 35 متر الآن. هذه السلسلة الواحدة يسلسل فيها، يقيد يديه إلى أرجله إلى عنقه ويلقى في النار على هذا النحو، وهذا أشد في العذاب. واحد يلقى في النار غير مقيد، يقوم يدفع بيده هنا ويدفع بيده هنا ويركض برجله، لكن إذا ألقي في النار مقيد يكون هذا أشد لعذابه. وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين مربطين مسلسلين، دعوا هنالك ثبورا، بما يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثيرا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا في المجرمين. ثم تأتي الصفحة الثانية، صفحة المقابلة، يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نداء من الرب الإله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين. النفس المطمئنة طمأنها الله تبارك وتعالى عند الموت، هذه مكانك، يقال له هذا مكانك في الجنة، لا تخاف، لا تخاف مما قدم ولا تحزن على بيت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة اطمئن خلاص إلى رضوان الله عز وجل إلى جنتي وإلى كرامتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، رضيت عن فعلها وعن ربها مرضي، يرضيها الله تبارك وتعالى بكل السمو في الرضا. قد اشتري اشتري خذ آخر واحد يدخل الجنة الله يقول له تمن، يتمنى يقول له تمن كمان، ثم يذكره الله انت نسيت كذا، تمن تمن تمن تمن، حتى اذا انقطعت امنياته قال له الله تبارك وتعالى لك هذا وعشرة امثال. اكرام الرب تبارك وتعالى لا مثيل له، هذا اكرام الله، وعقوبته لا مثيل له. هذا الرب الله يعرفنا بنفسه. هذا الكلام مو واحد يصف ربه يعني بيصف الله عز وجل وبيتخيل ان الله هكذا، لا، الله هو الذي يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، يقول انا هكذا، هذه معاملتي لاهل طاعتي ولاهل معصيتي. بدأ الله عز وجل هذه السورة بهذه الاوقات الفاضلة، يقول تعالوا هذه قد شرحت لكم او يعني وضعت لكم خلقت لكم اوقات فاضلة للتقرب، تقربوا مني لست في حاجة اليكم، لكن هذا طريق. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هذه الاوقات الفاضلة، هذه اوقات العبادة، هذه العبادة، هذا مكان التقرب الى الله. هل في ذلك قسم لذي حج؟ هل هذا القسم يصلح ويفيد صاحب العقل؟ نعم، لكن اين اهل العقول؟ قليلون. اهل العقول الذين يستفيدون بهذا الكلام قليلون جدا. تحضرني الان كلمة لواحد من هذول الذين يروجون للسياحة، يقول مش هتنفع السياحة عندنا، ما تنفع في هذه الاماكن. ليه؟ قال لان حياة الليل في هذه الاماكن معدومة. ايش معنى حياة الليل معدومة ومش مش موجودة ولا موافق عليها؟ حياة الليل المرافق والملاهي الليلية واماكن الخمور وديت. الليل هو مسرح الشيطان ومسرح هذا الفسق، هذه فرصتهم، في النهار بيشتغل وفي الليل لله. الليل، الليل الذي خلقه الله عز وجل للعبادة، هؤلاء يجعلوه للفسق والفجور ومحاربة الرب تبارك وتعالى. فبيقول إذا أردنا السياحة يجب أن ننشئ حياة الليل، نعمل نوادي ليلية ونعمل كذا ونجيب سراق وموسيقى ليلية وبرد رأسية، هذا هو الذي ممكن يدر علينا أرباح ويدر علينا. والله يدعونا إلى حياة أخرى لليل، يقول والليل إذا يسر، الليل إذا يسر، دخل الليل، دخل وقت عظيم جدا للتقرب من الرب الإله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عن أفضل الصلاة قال جوف الليل، وذلك أن هذا ستر، ستر وإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذه يا إخوة هذه صفة الرب، نريد أن نعرف الله حقا نعرف الله له. وهذه سورة قصيرة نقرأها، الله عرفنا فيه بنفسه، أنا أكرم هذا الإكرام، هذا الإكرام إكرام، وأهين هذه الإهانة، إهانة لا مثيل لها، وهذا طريق الكرامة وهذا طريق الإهانة. واتعظوا، وين المجرمين؟ انتم مهما بلغتم الإجرام لن تبلغوا إجرام السابقين، إجرام عاد وثمود وقوم فرعون، انظروا ماذا صنعت في هؤلاء المجرمين. وأنا بالرصد، إن ربك لبالمرصاد، أنا بالرصد موجود، كل مجرم عارف وين طلعوا وين بيدخل وين بيطلع وين بيعمل ايش بيسوي، أنا فيه. هو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء حاضر. قلنا يكفي هذا؟ يعني ما يكفي للإسعاف أن تعلم أن الله مشاهد على كل شيء؟ أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أم من هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قائم عليه. أم من هو الرب الإله قائم على كل نفس بما كسبت؟ فانت ايش بتسوي؟ معاك. بل شنو بتفكر؟ معاك. شنو بيروح في هالقلب هلا ويدور فيه؟ معاك. الله عند قلبك يعرف ماذا تصنع. ف فهذا الرب جل وعلا خذ هذا الطريق، وهذه معاملتي، هذه معاملتي لأهل طاعتي، وهذه معاملتي لأهل معصيتي المجرمين. وأنت أيها الإنسان اتخذ الطريق، أنت الآن خلاص وصلتك النظام، اتخذ الطريق واحذر أن تقف هذا الموقف. لما تشوف جهنم وانت واقف في الموقف عاري مع جملة الناس وقد ضرب الحصار وترى جهنم، تقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما ينفع، لا يفيدك هذا، هذا لا يفيدك. إذن يا إخوة علينا أن نتخذ الطريق إلى الله، هذا طريق الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يعني خير عباده، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فالله خيرنا وقال هذا هو الطريق، الطريق هذا يوديك والطريق هذا يوديك وانت اختار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنا طريق طاعته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني راقبوا ربكم سبحانه وتعالى واعلموا أنه مطلع على كل خفاياكم وأنكم ملاقوه. لا بد أن توقن بأنك ستلتقي مع الله، لا بد كل ما لا بد أن يلتقي مع الله تبارك وتعالى ويخاطبه ربه ويكلمه ويحاسبه. ما في أحد أبدا ستزول قدمه إلا ويكلمه الله عز وجل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الله عز وجل عن أرضه. فهذه المسؤولية، هذا السؤال لا بد أن يكون. فكل منا يجب أن يقدر هذا المقام، قدر هذا المقام قيامه بين يدي رب السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إياكم إلى طاعته ومرضاته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر.